بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب التفسير. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. المقصود بهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب التفسير، الذي بوب له المصنف رحمه الله بيان معاني القرآن الكريم، فإن المقصود بالتفسير بيان ما أنزل في كتاب الله الكريم. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله نبراة وهدى، وأودع فيه كل ما كلف به عباده، وجعل بيان ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقال عن القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا القرآن أيها الإخوة نزل بلسان عربي مبين، نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي، والأمة التي نزل فيها القرآن أمة عربية، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم باللغة التي يعرفونها ويألفونها. وإن كان هذا الكتاب في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان، ولهذا بهرهم بما فيه من هذه الفصاحة ومن هذا البيان، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وجعله الله سبحانه وتعالى معجزة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة الباقية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ليس بعد كتاب الله شيء. وقد كانت قريش قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام أفصح القبائل، أفصح القبائل التي تعيش في جزيرة العرب، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلغتهم ليقيم الحجة عليهم وتحداهم به، حتى لا يقال إن هذا الكلام من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو كان من قول البشر لأمكن أن يأتي إنسان بمثله من الفصحاء ومن البلغاء، ولكن الله تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن إن كانوا صادقين. فما استطاعوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فما استطاعوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فما استطاعوا، مع أنه جاء باللغة التي يتكلمون وبالأحرف التي يعرفون، ولكنهم لا يستطيعون مجاراته ولا يستطيعون أن ينسجوا على منواله، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وقد قال من قال متهما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد تعلم القرآن من بعض أهل الكتاب، زعموا حتى يفتنوا الناس عن الدخول في الإسلام، قالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تعلم هذا القرآن من رجل من أهل الكتاب من النصارى اسمه بحيرة الراهب، رجل أعجمي نصراني. فالله سبحانه وتعالى رد على هذه الفرية وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، الذي يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تعلم القرآن منه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن لسان عربي مبين، كيف يستطيع الأعجمي أن يأتي بقرآن عربي فصيح؟ هذا لا يمكن أن يقبل، العاقل لا يقبل هذا الكلام. ولهذا تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. وهذا القرآن أيها الإخوة كما قلنا أودعه الله سبحانه وتعالى كل شرائع دينه وكل ما يحتاجه المسلمون في أمر دينهم ودنياهم، ولكن هذه المعاني التي تضمنتها آيات القرآن الكريم قد تغيب عن أذهان كثير من الناس، إما لأنه لم يكن حاضرا وقت نزولها، ما كان حاضرا وقت نزول هذه الآية أو السورة، أو لأنه غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد، أو لأن فهمه وعلمه لم يصل إلى المستوى الذي يمكنه من إدراك كل شيء. ومع ذلك هناك أشياء من القرآن الكريم حتى من كان صاحب فطنة ومن كان صاحب معرفة باللغة لا يعرفها إلا إذا بينها الله سبحانه وتعالى أو بينها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء جاءت في القرآن الكريم، الصلاة، الزكاة، الحج، لها معاني في اللغة لكن لها معاني في الشرع بينها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، المقصود ادعو لهم، لكن هل الصلاة هي الدعاء؟ الصلاة معنى مخصوص بينته الشريعة، بينه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والحج قال خذوا عني مناسكه. والناس مختلفون كما قلنا، إذا كان هذا الاختلاف بين الصحابة في الفهم وفي الإدراك في كتاب الله الكريم، فما بالك بمن بعدهم، ممن بعد عهدهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبنزول الوحي. والذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن وبيان معانيه، والذي نقل عن الصحابة أيضا، لم يكن شاملا لكل آية جاءت في كتاب الله الكريم، وهذا بخلاف ما نطالعه الآن في كتب التفسير المتداولة بيننا. الآن لو فتحنا كتابا من كتب التفسير العام فإننا نجد أن هذا الكتاب يتعرض لتفسير القرآن من أوله إلى آخره، لكن هذا لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على عهد أصحابه. لماذا؟ لأن القرآن كما قلنا جاء بلغة العرب، جاء باللغة الفصيحة التي يفهمونها، فكانوا يستغنون عن بيان كثير من هذه الآيات بما عندهم من علم باللغة العربية. إذا خاطبهم القرآن يعلمون كثيرا من هذا الخطاب بمقتضى فهمهم للغة العربية، لغتهم التي يعلمونها والتي يتخاطبون بها. وهناك أمر آخر أيضا هو معرفتهم بأسباب النزول، سبب النزول من الأمور التي تعين على تعرف المعنى المراد من القرآن الكريم من الآية. والصحابة عاصروا تنزل الوحي وعرفوا أسباب النزول، عرفوا أسباب النزول، قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا نزل في صحابية معروفة عندهم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه من زوجها الذي ظاهر منها، وكان الظهار عندهم يقوم مقام الطلاق. الظهار كان في الجاهلية وفي أول الإسلام يقوم مقام الطلاق، إذا ظاهر الرجل من زوجته كأنه طلقها. فجاءت تشكو إليه لأن هذا الرجل كبير السن وعنده أولاد، فإن تركتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يقوم على تربيته، وإن ضمتهم إليها لتربيهم جاعوا، ما عندها ما تنفق عليه. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا تقول أم المؤمنين: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. كانت تحاوره هذه المرأة، لا يسمع أحد ممن حولهم هذا الحوار، ولكن الله سبحانه وتعالى سمعه واطلع عليه. فمعرفتهم بأسباب النزول هذه كانت تعينهم على تفهم كثير من آيات القرآن الكريم، ومعرفتهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم كانت أيضا تفسر لهم كثيرا من هذه المعاني وتشرح لهم كثيرا من هذه الألفاظ، فلا يحتاجون إلى السؤال عنها. القليل الذي لا يمكن إدراكه من أسباب النزول ولا من ألفاظ القرآن الكريم الذي جاء باللغة العربية يرجعون فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السر. فلما تطاول العهد بالناس وبعدوا عن الزمن الذي نزل فيه القرآن وتوالت الأعصار وكثر الداخلون في الإسلام، وكان من هؤلاء الداخلين أناس ليسوا من العرب، من غير العرب، لا يستطيعون أن يفهموا القرآن كما كان يفهمه الصحابة العرب الذين نزل على القرآن فيهم، واختلط هؤلاء بغيرهم فضعفت الملكات وضعف علمهم باللغة العربية وإدراكهم لمعانيها وفشى فيهم اللحن، فاحتاج العلماء إلى أن يدونوا هذا التفسير وأن يشرحوا لهم كل شيء في كتاب الله الكريم حتى يكون الناس على بصيرة. وهذا قيده الله سبحانه وتعالى بقدر منه لحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعندما نجد عالما ينهد لتفسير كتاب الله الكريم ويذهب يتتبع أسباب النزول ويتعرف مدلولات اللغة ويدون ذلك كله في كتاب، هذا من الله سبحانه وتعالى، بقدر من الله سبحانه وتعالى، ليحفظ دينه وليحفظ كتابه كما وعد بذلك. هذا هو السر أيها الإخوة في أن القرآن الكريم لم يفسر كاملا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حياة الصدر الأول. والموجود هنا في كتاب التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو بيان لبعض آيات من كتاب الله الكريم، وليس بيانا لكل ما جاء في القرآن الكريم من آيات. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين لهذا الصحابي، لأبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه، يبين له مدلول آية من كتاب الله الكريم، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية بظاهرها تدل على وجوب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حال، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل فوجد هذا الرجل يصلي، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فاشتغل بصلاته ولم يجب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل صلاته، خففها وأكملها ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما منعك أن تجيبني؟ سأله: لماذا لم تجبني وقد دعوتك؟ قال: إني كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ولهذا أخذ العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام هذا في بيان هذه الآية وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حال، لأن طاعته مقدمة على طاعة الوالد وعلى طاعة غيره، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على كل شيء. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له أمرا آخر زاده خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ما عنفه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ما عنفه، لأن الرجل اجتهد وفهم أن هذا في غير الصلاة، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء: حتى في الصلاة، حتى في الصلاة لو دعي الإنسان دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة لوجبت عليه إجابته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. الرجل اشرأبت نفسه لهذا الخير الذي سيعلمه له رسولنا صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر ليس خاصا بأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، بل هذا الأمر له وللأمة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخير بعض الناس ممن يظن فيهم الفطنة، تظن فيهم الفطنة والنجابة والقدرة على الحفظ والقدرة على التبليغ، يبلغهم بعض الأشياء حتى يبلغوها لغيرهم، لأنه لا يمكن أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء إلى كل واحد بخصوصه. أنا يقول الشيء فيحمله عنه أصحابه الذين سمعوه عنه منه إلى غيرهم. وقد ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. إنسان إذا سمع شيئا ثم بلغه كان له أجر، كان له أجر الدلالة على هذا الخير. فأخبر سعيد أبا سعيد ابن المعلى بهذا ليس على سبيل اختصاصه به، ولكن ليؤنسه بهذا وليطمئنه و ليمهد له نقل هذا الأمر إلى غيره. ما هي هذه السورة؟ أخذ بيده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرفق في التعليم، هذا من الرفق في التعليم. ربما استوحش الرجل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال له: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، عندما عاتبه على ترك إجابة ندائه عليه الصلاة والسلام، فأخذ بيده. فالرجل تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بشيء، وعندما أوشك على الخروج من المسجد قال، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ حريص على الخير، لا يريد أن تفوته هذه المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هذه أعظم سورة في القرآن، هي السبع المثاني. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير لقوله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وقال العلماء إنها سميت بذلك. لماذا سميت بالسبع المثاني؟ قالوا لأنها تثنى أي تكرر، تقرأ في كل سورة في كل ركعة وتكرر قراءتها أكثر من غيرها من السور، وسميت بالسبب المثاني. علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة وفسر له قوله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. القرآن الذي بعد هذه السورة هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد هذا. هذه السورة تسمى سورة الفاتحة وتسمى سورة الواقعة، لها أسماء كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى 40 اسما. وهذه السورة لها فضل عظيم، ولذلك نجد أنه يفتتح بها القرآن الكريم وتفتتح بها الصلاة، القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل هذا لعظم فضلها وأهميتها، أعظم سورة في القرآن الكريم. إذا كانت هذه السورة هي أعظم سورة، فهل يعني أن غيرها لا يصل إلى شأنها في الأهمية ولا يصل إلى مرتبتها في ثبوت نقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، القرآن كله كلام الله، القرآن كله كلام الله، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أمر وهو الذي أنزل الشرع، فله أن يخصص ما شاء بما شاء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله يحكم لا معقب لحكمه، لا يستطيع إنسان أن يقول لماذا جعل هذا الفضل في سورة الفاتحة ولم يجعل في سورة كذا، هذا من عند الله سبحانه. ثم الكلام الذي تتضمنه بعض السور، المعاني التي يدل عليها هذا الكلام قد لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، فلهذا بينه لنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين في سورة الإخلاص قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، وكما بين فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية، وكما بين فضل خواتيم البقرة، وكما بين فضل المعوذات ما تعوذ المتعوذ بمثلهن، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. والأشياء التي لا يمكن أن نصل إليها بعقولنا ولا بفهومنا النبي عليه الصلاة والسلام بينها لنا، فبين لنا فضل هذه السورة. وفضل هذه السورة أيها الإخوة عظيم، والعلماء تكلموا فيه كثيرا، ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو شئت أن أوقر 7 أبعرة من تفسير سورة الفاتحة لفعلت. شيء عظيم، شيء عظيم، ولهذا اختصها الله سبحانه وتعالى بما اختصها به. وقد مر معنا في فضلها أن بعضا من الصحابة مروا بقرية فاستضافوا أهلها، طلبوهم الضيافة فلم يضيفوهم، فلدغ أمير تلك القرية فبحثوا له عن دواء فلم يجدوه، فأوشك على الهلاك، فجاءوا إلى هؤلاء الركب وسألوهم هل عندكم دواء، هل فيكم من راق، يعني من يرقي؟ قال أحد الصحابة نعم أنا أرقي، ولكن شارطوهم لأنهم ما أحسنوا ضيافتهم ولا أحسنوا استقبالهم، فشارطهم على قطيع من الغنم، فذهب يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث فبرأ مما به، قام سليما معافى، فأعطوهم ما شرطوا لهم. القصة معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءوا إليه بهذه الغنم ما أخذوا منها شيئا ولا أكلوا مع حاجتهم، شكوا أن يكون هذا الأمر غير جائز في دين الله، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فتعجب، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام مما صنعه هذا الصحابي، قال وما أعلمك أنها رقية، من قال لك بأن هذه السورة رقية؟ هي رقية، كيف عرفت؟ هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى له أنه رقى ذلك الرجل الذي بهذه السورة. وورد في فضلها أشياء كثيرة، وقد جاء في الحديث أن الحق تبارك وتعالى إذا قرأ العبد هذه السورة فقال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، ثم بعد ذلك إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما بعد هذا، ما بعد الحمد والثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، إنما هو دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، لأن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، والله هو القادر عليها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد عندما يسأل ربه في هذا الموطن، في هذا الموطن حقيق بأن ينجز الله سبحانه وتعالى له موعوده، عندما قال ولعبدي ما سأل، دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط مخصوص، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم كثيرون، كل مخلوق يتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هل كل مخلوق يتقلب في نعمة الله يتمنى الإنسان المسلم أن يكون متابعا له وسائرا على نهجه؟ لا، هؤلاء منهم من شكروا نعمة الله واستقاموا على أمره، فهم حقيقون بأن يتمنى الإنسان المسلم أن يسير على نهجه، ومنهم من كفر بنعمة الله، فهؤلاء يجب أن يتعود الإنسان المسلم منهم، وأن يسأل الله أن يجنبه طريقه. من هؤلاء الذين كفروا بنعمة الله اليهود والنصارى، أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم اليهود، أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، نجاهم من عدوهم: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، من فرعون. فرعون ماذا كان يصنع بهم؟ يستضعف أبناءهم، يقتل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فأهلك الله فرعون ونجاهم، لكن ماذا كانت نتيجة ذلك؟ لأول وهلة خالفوا أمر الله، أمرهم الله سبحانه وتعالى بعد أن نجاهم أن يدخلوا الأرض المقدسة بيت المقدس. قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. ماذا قالوا؟ رفضوا، أبوا، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. إذا خرجوا ندخل. فراجعهم، وقام بعض الخيرين فيهم يبشرونهم، قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعد. هذه هي نتيجة النعمة، هذا شكر النعمة. فالله سبحانه وتعالى ضرب عليهم السيل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يضلون الطريق لا يعرفون من أين يخرجون. ولما وقعوا في هذا السيل أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى من السماء، كانت تنزل على الأشجار فيأكلونها. ما طابت أنفسهم بهذا الذي ينزله الله عليهم من الجنة، قالوا إنا لن نصبر على طعام واحد، يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. استغرب موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم عبدوا العجل وفعلوا الأفاعيل. هؤلاء ضلال، هؤلاء ضلال. غضب الله عليه كما جاء في كتاب المسلمين. والضالون النصارى أيضا، النصارى لأنهم قالوا المسيح ابن الله وتابعوا هؤلاء اليهود على كثير من ضلالات، مع أن الله أنعم عليهم، إلا أنه لا يحب الإنسان المسلم المهتدي أن يسلك سبيلهم، فيريد الإنسان المسلم أن يسلك سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا سبيل هؤلاء الضالين ولا سبيل هؤلاء المغضوب عليهم. هذا كله أيضا في سورة الفاتحة أيها الإخوة. وهذه السورة لم تكن هي أول سورة نزلت في كتاب الله الكريم، ليست هي أول سورة نزولا، لأن أول سورة نزلت هي